ان احنا نصدق كلمة ربنا ونشهد لكلمة ربنا قدام العالم عشان العالم كمان يصدق كلمة ربنا. محتاجين ان احنا نعطي رجاء باستمرار للعالم. رجاء على اساس الخلاص وعلى اساس امكانية الفداء. ان احنا نقدم بالنسبة لكل الناس رجاء. نور رجاء مستمر. شعاع الثالث اللي مطلوب ان احنا نقدمه لينور للعالم شعاع المحبة. بيوتنا محتاجة لمحبة. اصحابنا محتاجين لمحبة. كنيسة محتاجة لمحبة منا. العالم حتى غير المسيحيين محتاجين الى محبة. وينبغي ان نضيء بالايمان وبالرجاء وبالمحبة. عشان كده ما اقدرش اجيب ايمان واجيب رجاء واجيب محبة بشطارتي. مهما دفعت ومهما كانت قدرتي وقوتي ما اقدرش اجيبهم. لكن انا محتاج اني اتشربهم من الزيت. اخد من المخزن. تتشبع الفتيلة من الزيت فتستطيع ان تقدم للاخرين نور. نور الايمان ونور الرجاء ونور المحبة. تعمل النعمة. بيقول الكوز على رأسها. لاحظوا هذا المعنى الجميل جدا. المستودع بتاع الزيت من فوق مش من تحت. تخيلوا المنارة والمستودع بتاعها من فوق مش من تحت. لازم يبقى من فوق عشان الزيت يسيل ينزل الى السرج الى الافرع السبعة. لازم يبقى على رأسها فوقيها. لان هذا المستودع يرمز الى شخص السيد المسيح. لابد ان يكون فوق الكنيسة مش تحت الكنيسة. يكون فوق الكنيسة عشان يفيد على الكنيسة. هذا المستودع هو فيه كل الملء. كل ملء الزيت. عشان كده لما بيقول بولس الرسول سر ان يحل كل الملء فيه. المسيح فيه كل الملء. المسيح هو المخزن بتاعنا. اللي ما بينقص. اللي بيفيض دائما. وزي ما يوحنا بيقول من ملئه اخذنا نعمة عوضا عن نعمة. او نعمة بعد نعمة. من ملء بتاع المسيح احنا بناخد ونتملي. من الخزان بتاعنا اللي حاطينه فوقينا. ينبغي انه يكون فوق الكنيسة. فوق كل واحد منا. عشان باستمرار ياخد من هذا الخزان. المسيح فيه كل الصفات. فيه كل المواهب. فيه كل الثمار. محتاج بر تلاقيه في المسيح. محتاج حكمة تلاقيها في المسيح. محتاج فرح تلاقيه في المسيح. محتاج تعزية. محتاج قوة. محتاج مشورة. كل الحاجات دي في المسيح مكنوزة لينا. مخزنة لينا. والزيت هو اللي بينقلها لنا. الروح القدس يأخذ مما للمسيح ويعطينا. عشان كده لابد ان احنا نكون باستمرار على اتصال بوسط تلك الانابيب السبعة بهذا المستودع لكي ما يكون لنا حياة الملء باستمرار. لابد ان يكون لنا الانابيب السبعة اللي هي رمز الاسرار. السبع وصاية النعمة اللي احنا بواسطتها الروح القدس الزيت ينقل لنا كل ما للمسيح. فتصير لنا امكانيات المسيح. فتصير لنا صفات المسيح. خزان الله غير محدود. عشان كل واحد منا يقدر يستفيد منه ويستقي منه. مخازنه ملآنة بصفة مستمرة. لكن ساعات الفتيلة دي لو بصصولها مفروض انها بتنغمس في الزيت بتتشرب الزيت فبيشعل طرفها فبتعطي نور. امتلاء بالروح القدس ثم بيد الروح القدس تشعل النار تشعل الخدمة فينا فنستطيع ان نحدث الناس عن الايمان وعن الرجاء والمحبة. عشان كده لابد الانابيب اللي موصلة للفتايل اللي بتحمل الزيت من المخزن احرص باستمرار انها ما تتسدش عشان ما تمنعش وصول الزيت. ما تخليش حاجة تعوق عمل الروح القدس في حياتك، لا كسل ولا حياة مزاج ولا تراخي ولا خطية ولا رغبة ولا كراهية ولا عدم نقاوة يسدوا الأنابيب، يسدوا الطريق على الروح القدس. لكن خلي الروح القدس يغسل باستمرار عشان ما فيش حاجة تعيق عمله. ممكن الفتيلة كده ساعات تبص تلاقوها مدخنة مطلعة باب، ما بتديش إضاءة كويسة بالرغم ان الزيت وصل لها، لكن بتدخن مش مطلعة نور نقي نور صافي، مش مطلعة نيران نقية صفية. يقولك الفتيلة دي محتاجة لحاجة، انها تتهذب او تتشذب او تتقص علشان تطلع نار نقية مش مدخنة. وزي ما كان الكاهن في العهد القديم بالمقص الذهبي بتاعه بيقص الفتايل بتاعة السراج عشان تطلع نار نقية وتدي نور نقي غير مدخن، هكذا باليد اللي ايديها يدين ربنا اللي كلها مسامير اللي كلها اثار جروح، الايدين المحبة هي اللي بتمسك المقص وتهذب الطرف بتاعنا، تشيل الشراشيب والشوائب الزيادة اللي بتدخن عشان ما تعكرش النور بتاعنا. لكن احنا مطمنين للايدين الذهبية اللي ماسكة الايدين المقص الذهبي انها مش هتقص ازيد من اللازم. قد تكون في بعض الحاجات في حياتنا هي اللي عاملة الدخانة اللي مطلعة الهباب، محتاجة انها تزال علشان النار والنور يبقوا نقيين. عشان كده خضوعنا لعمل ايدينا الله هو اللي يوضب الفتيلة بتاعتنا. قد تكون نوع من الانانية، نوع من الذات، الاحساس بالذات او الاحساس بالكبرياء، محتاج انها تتقص من حياتنا. ما اجمل ان الفتايل تؤلم وتهذب عشان تطلع منها نار نقية ونور نقي. الفتيلة لا يمكن تخزن زيت في ذاتها، مفيش فتيلة بتحوز زيت، الفتيلة مفلسة دائمة. لكن الفتيلة لابد انها تبقى مغموسة في الوعاء اللي فيه زيت باستمرار، ثابتة في المسيح. لان لو هي طلعت من هذا الوعاء هتنور شوية وبسيطة وبعد كده تطفي، لانها ما تقدرش تخزن زيت في ذاتها. لكنها باستمرار ملتصقة بهذا الزيت مغموسة فيه في هذا المخدن، عشان كده باستمرار تستطيع ان تضيء ولا تتوقف على قدرتها او قوتها، لكن يتوقف على مدى انغماسها وتشربها بهذا الزيت. ورالوا المنارة ده هي وابتدى يكلموا عن تلك المنارة. احنا كشعب لله مفروض ان احنا نكون منارة للعالم، ان احنا نور للعالم. بس خدوا بالكوا ان العالم فيه نور لكن نور دون حكمة. ده دلوقتي في كل المدن الكبرى بيحولوا الليل نهار، اخترعوا الكهرباء ومنورين الليل وبيعملوه بالضبط زي النهار في كل امكانياتهم ان هم ينوروا، لكن نور دون حكمة. في قوة في العالم وصلوا للقوة النووية ويستطيعوا ان يصنعوا قوة جبارة، لكن تلك القوة بدون ضمير. الانسان بيستخدمها في الشر ما بيستخدمهاش في الخير. عشان كده لما تبصوا لتاريخ البشرية في العالم تلاقوا ما من قرن من الزمن عاشوا الانسان الا والحروب كانت مشتعلة في هذا الزمن، سواء العصور الاولى او العصور الوسطى او العصور المتأخرة. تلاقوا ان التاريخ بيحكي لنا عن الحروب اكتر ما بيحكي لنا عن الحضارات، لان الانسان عنده قوة لكن ما عندوش ضمير. من اول الفراعنة لحد دلوقتي كل سنة والتانية حروب واخبار حروب. عنده نور لكن دون حكمة، عنده قوة لكن دون ضمير، عالم جبار في المادة لكن طفل في الأخلاق والمبادئ، عالم جبار أعظم من جليات في القوة في المادة لكن طفل في المبادئ والأخلاق. والكنيسة محتاجة إنها تكون النور اللي بالحكمة والقوة اللي بالضمير، محتاج إنها تنير للعالم من خلال الإيمان والرجاء والمحبة. فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيد. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زروبابل. زروبابل كان الوالي اللي كورش أصدر أمر بأنه هو يرجع ومعاه جماعة المسبيين من بابل إلى أورشليم لبناء أورشليم. ورجع زروبابل هو ويهوشع الكاهن العظيم سنة 536 قبل الميلاد. لكن لما رجع زروبابل، صحيح رجع والي وحاكم، لكن رجع لقى نفسه والي وحاكم على ايه؟ على ايه؟ على خراب، على مدينة كلها مهدمة، على مدينة أسوارها محرقة، على مدينة كلها خراب. يمكن لما الواحد يحس كده يقول له تعالى نحطك رئيس يفرح قوي، بس لما يكتشف ان هو رئيس على خراب، رئيس على ظروف سيئة جدا. اولا الشعب اللي معاه راجع متعب ومنهك ومصاب بالإحباط بسبب الدمار اللي موجود في المدينة، وكل واحد من اللي رجعوا ابتدى يهتم بنفسه وببناء بيت ليه. ثانيا مفيش فلوس، الشعب فقير جدا ومفيش شغل بيعمله، معهوش امكانيات مادية الا بسيطة. ثالثا مقاومة الاعداء اللي حواليه، اللي الاول ما حسوا ان اليهود هيبتدوا يبنوا المدينة مرة تانية ابتدوا يعطلوا، زائد المقاومة الروحية الخافية بتاعة الشيطان. زروبابل، معنى كلمة زروبابل زرع بابل او الذي زرع في بابل، لانه اتولد في بابل مدينة الشر، لكن خرج من بابل يعود الى اورشليم، لكن وجد كل شيء في اورشليم خراب. لا قدامه كمية من المشاكل زي الجبل العظيم، لدرجة ان هو حط اساس البيت وفضل البيت دون ان يضع فيه حجر على حجر لمدة 16 سنة، حتى اساس الهيكل ولكن ايديه ارتخت، حس بيأس فظيع وبضعف. لا الامكانيات اللي فيه ولا اللي في شعبه ولا مقاومة الاعداء سكت عنه، فحس كده ان مفيش فايدة. وكان يعلم جيد جدا زروبابل ان خراب اورشليم اللي حصل وضياع اليهود كلهم كدولة وكأمة ما كانش بسبب السياسة ولا بسبب الاقتصاد، ان اقتصادهم ضعف فانهارت الدولة، او ان هم كانوا تابعين نظام سياسي معين وبعدين تغيرت النظريات السياسية فانهدت الدولة. لكن كان يعلم جيد جدا ان خراب الدولة والأمة كان بسبب حاجة واحدة بس. بسبب ايه؟ الخطية. وكان يعلم كويس جدا ان الخطية متأصلة جوه الناس، عشان كده كان مصاب بالإحباط جدا. طب وانا هعمل ايه في الخطية؟ هقدر اشيل الخطية اللي جوايا ولا الخطية اللي في الناس؟ ما هو الشعب ضاع لانه عاش في الخطية، والأمة انحلت وتفككت بسبب الخطية، والخطية مسيطرة على الكل. عشان كده تخيلوا مدى الصعوبات اللي كانت قدام زروبابل. هقدر على الخطية اللي موجودة فيا وموجودة في الشعب وضيعت الشعب قبل كده، ولا هقدر على الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، ولا هقدر على مقاومة الأعداء؟ عشان كده يئس، وخصوصا أول ما ابتدوا يبنوا وحسوا إن البيت مش هيطلع جميل زي الأول ولا في عظمة الهيكل الأول. لكن ربنا بعت له عمل النعمة تقول له كده: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. كان قدامه جبل عظيم جبار. من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا؟ صحيح الشعب ده كان رجع من بابل وخرج من أرض العبودية، لكن بابل ما كانتش خرجت منهم. بابل اللي هي الخطية كانت لسه عايشة جواهم. كان محتاج الشعب انه يخرج مش بس من ارض العبودية، لكن العبودية كمان تخرج منه، روح الشر يخرج منه. وكان زربابل واقف وعاجز قدام هذا الشر، فكانت كلمة ربنا اللي بتشجعه ليس بالقدرة ولا بالقوة. كلمة قدرة معناها القوة المتجمعة، يعني قوات الجيش متجمعة. كلمة قوة معناها القوة الفردية الجسمانية. فربنا بيقول له لا بقوة الجيوش المتجمعة ولا بقوة الإنسان الفردية، لكن بروحي قال رب الجنود. لما يحس الإنسان انه قدامه جبل عظيم من المشاكل، من الضيقات، من الرغبات، من الخطايا، من العادات، من الاحتياجات، من الشر اللي موجود وراء كل هذه، ويحس الانسان انه مش قادر، يسمع كلمة ربنا من انت ايها الجبل العظيم. انت تكون ايه ايها الجبل العظيم مهما بلغت عظمتك؟ امام زربابل تصير سهلا. لو ادركنا تلك الآية ان ربنا بيقول لنا ايه اللي تعبك، ايه اللي مضايقك، ايه اللي بيخليك ما بتبنيش الهيكل، ما فيش علاقة روحية سليمة بيني وبينك، خطيتك مهما عظمت، رغباتك مهما عظمت، احتياجاتك مهما عظمت، المقاومات اللي بتلاقيها من الاخرين او من الشيطان مهما عظمت، من انت ايها الجبل العظيم؟ امام بدل زربابل حط اسمك تصير سهلا. ارض منبطحة، ارض سهلة. هذا الجبل العظيم ليس بالقدرة ولا بالقوة، لا بالعلم ولا بالدراسات ولا بالتجمعات ولا بالتكتلات، لكن بروح ربنا، روح النعمة اللي بيعمل فينا يجعل هذا الجبل العظيم سهلا. عشان كده اذا كان قدامنا عمل جبار وجبل عظيم يتهددنا، فالمعونة الالهية فوق هذا الجبل العظيم، والنعمة الالهية تسند الانسان. مفيش حاجة تقف قدامك، ما تبصش لا للإمكانيات القليلة اللي عندك، ولا الجماعة اللي معاك اللي جواها الشر والخطية، ولا الأعداء اللي بيقاوموك. لا تنظر إلى هذا الجبل، لكن انظر إلى روحي. استضيق بكلمتي، استضيق بوعدي، خد كلمة ربنا سراج ليك ينور لك. بدل ما الجبل العظيم مشوشر على الرؤية ومشوهها، خد كلمة ربنا تنير ليك فتستضيق بنعمة الروح القدس. لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. على رأي ثلاث خدام كانوا قاعدين في اجتماع مع بعضيهم بيدرسوا ليه الخدمة سيئة للغاية وما فيه ثمر للخدمة، فبصوا كده لخطاياهم وضعفاتهم والاحتياجات الخدمة، وبصوا للمقاومة الشيطان وصعوبة العمل، والناس مش عايزة تدوب ومش عايزة تتغير ومش عايزة تمشي مع ربنا. فقالوا احنا ايه، احنا ثلاث اصفار، كل واحد فينا يساوي صفر، ايه اللي نقدر نعمله؟ كل واحد فينا يساوي صفر. لكن واحد منهم قال لهم تعبير جميل قوي، قال صحيح كل واحد فينا لوحده يساوي صفر، واحنا الثلاثة جنب بعض نسوي ثلاث اصفار ملناش اي قيمة، لكن جنب المسيح نبقى احنا جنبينا واحد نساوي الف، نساوي الف بالمسيح. ثلاث اصفار لما يتحط جنبيهم الواحد يبقوا الف. عشان كده بروحي قال رب الجنود، ليس بالقدرة ولا بالحكمة ولا بالنشاط ولا بالغيرة، لكن بروح ربنا والامتلاء بيه. ولعل واحد بيسأل سؤال ويقول طب يا رب ما انت عارف كده، ما قلت لهمش كده ليه من الاول؟ ليه سبتهم 16 سنة عايشين في رخاوة لحد ما تبعث لهم زكريا، وزكريا يديهم نعمة ويكلمهم عن عمل النعمة وقدرة النعمة، سواء في رئيس الكهنة او سواء في الوالي الرئيس؟ ما كنت من اللحظة الاولى يا رب رجعوا فيها الاورشليم شجعتهم. لكن الحقيقة ان ربنا في اوقات كتيرة جدا لازم يحط ويرفع قدامنا الجبل امام عينينا لحد ما نشوفه، علشان نصغر احنا جدا قدام انفسنا ونعلم ان احنا لا شيء ولا نستطيع ان نفعل اي شيء. هو قال لنا كده، بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عندما يدرك الانسان حقيقته وحجمه الصحيح ان قدام هذا الجبل لا يساوي شيء، لكن بربنا يقدر على كل شيء، لكي يكون فضل القوة لله لا منا، زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة بتاعته، فضل القوة لله لا منا، عشان لما نقدر نعمل حاجة بعد كده نبقى عارفين كويس ان احنا اللي ما عملناش، وان نعمة ربنا هي اللي عملتنا، نعمة ربنا هي اللي غيرتنا، ونعمة ربنا هي اللي سدت احتياجاتنا، ونعمة ربنا هي اللي نقت رغباتنا، ونعمة ربنا هي اللي غفرت خطايانا. خصوصا الخدام محتاجين للنقطة ده هي قوي، لان ساعات الخادم بيحس بشطارته او بنشاطه او بحكمته او بشوية الترتيبات، الرحلة والحفلة، شوية التنظيمات اللي عملها، هو صنع شيء. لكن ينبغي انه يدرك انه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ده مش بس كده، مش بس ربنا بيرفعه فوق هذا الجبل العظيم فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له. هيجي اليوم اللي هيحط حجر القمة اخر حجر في البناء، والناس كلها هتصفق وتهتف وتحتفل زي ما احتفلوا بوضع حجر الاساس، هيحتفلوا باتمام بناء البناء، وهيصرخوا كرامة كرامة، او بالترجمة الانجليزي جريس، يعني نعمة نعمة، ان النعمة هي اللي ساعدت زروبابل انه يكمل العمل ويحط الحجر الاخير، حجر القمة في حفل الافتتاح. الكل هيهتف لعمل النعمة، كرامة كرامة للهاتف بين الهاتفين كرامة كرامة له. وكانت الي كلمة الرب قائلا، اذا كان نبهه بان الروح هو اللي هيستطيع ان يصنع كل شيء. ولما ترجعوا حتى في العهد القديم وتطلعوا الايات اللي بتتكلم على روح القدس، هتلاقوا ان الروح القدس في العهد القديم بيظهر بان هو الخالق المجدد المحيي. يعني من اول سفر التكوين نقول وكان الارض خاربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه، وروح ربنا حول الخراب والخالية الى عمار والى بناء. روح ربنا، حتى موسى لما رنم ترنمته وهو عابر البحر الاحمر يقول بروح انفك ارسلت روحك فاكلهم مثل الهشيم. ان الخلاص اللي صنعه ربنا لبني اسرائيل كان ايضا بروحه. حتى في سفر حزقيال بيتكلم عن روح ربنا اللي بيجمع العظام الميتة وبيعطيها حياة مرة اخرى. تكلمنا مرة وتقدروا ترجعوا للشريط ده عن الروح القدس في العهد القديم. حتى الروح القدس من العهد القديم بيظهر بوضوح ان هو الخالق المحيي المجدد الغالب المنتصر اللي بياخذ كل مال المسيح وينقل لنا. بيضيف الروح القدس لزروبابل نعمة اكثر وتأكيد وضمان الهي اكثر، ان يدي زروبابل قد اسست هذا البيت. ايدين زروبابل هي اللي وضعت حجر الاساس، فيداه تتممانه. بيديله ضمان اكيد ايديك اللي حطت حجر الاساس هي هتكمل هذا العمل وهتتممه للنهاية. لان ممكن زربابل يصاب بالاحباط ويقول طب حد تاني غيري يكمل، انا فشلت عاجز مش قادر. لكن ربنا بيديله الضمان الاكيد ان ايديك اللي حطت الاساس هي اللي هتكمل هذا العمل. وهنا كان زربابل رمز جميل لشخص السيد المسيح اللي ايديه وضعت الاساس واللي ايديه ايضا اكملت العمل. عشان كده السيد المسيح صرخته على الصليب اخر صيحة قالها قد اكمل، العمل تم، الخلاص اللي ابتديته بالتجسد تم بالموت. حتى بولس الرسول يكلمنا عن المسيح ويوصفه كده انه هو رئيس ايماننا ومكمله. رئيس يعني ارشي يعني اساس، ومكمله هو اساس ايماننا، هو وضع ايماننا ومكمله. عشان كده قال له واداله هذا الضمان ان ايديك اللي ابتدت لابد ان تتمم، لانك انت ستكون رمز للمسيح. فتعلم ان رب الجنود ارسلني اليكم. وهنا الارسالية الجميلة اللي اخذها المسيح باستمرار عن نفسه. اتكلمنا ان الملاك اللي بيكلم زكريا ده هو اشارة الى شخص المسيح، لانه من اصدر بيوم الامور الصغيرة. ما تحتقرش يوم من الايام البداية الصغيرة، لان البداية الصغيرة دي لما تتحط في ايدين رب الجنود بالنعمة تكبر وتكمل. لما اصيبوا بالاحباط وقالوا ان مجد البيت اللي هنبنيه، مجد الهيكل ده مش زي الهيكل الاولاني، ربنا بعت لهم بواسطة حجي وقال لهم لا، ده مجد هذا البيت يكون اعظم من البيت الاول. ابتدوا ونعمة ربنا بتكمل هذا العمل. لما تشوف النهاردة الطفل الصغير اللي عمال يحبو ويزحف على الارض، ما تحتقرش تلك البداية، لان هذا الطفل الصغير بكرة وبعده حينمو ويكبر وحيجري وحيخترق وحيقطع مسافات كبيرة جدا. اللي عمال يزحف النهاردة حبة الخردل اصغر جميع الحبوب تتشاف بالعافية، لكن لما تبتدي وتنمو تصير اكبر الاشجار وتأوي في كلها وفي اغصانها كل الطيور. عشان كده ربنا بيقول له ما تزدريش بتلك الامور الصغيرة، لان البدايات الصغيرة دي لو اشعلت بالروح القدس تكمل. ما تحتقرش توبتك، ما تحتقرش صلاتك، ما تحتقرش صومك حتى لو كان صغير، لكن صوم وصلي واخدم بالامتلاء بالروح القدس. لان في يوم من الايام صلاتك الصغيرة اللي انت بتقول مش عارف اصلي كلمتين، صلاتك دي ممكن تشفع في كل الخليقة، ممكن تشفع في كل الخليقة. خدمتك البسيطة اللي بتقدمها لكن بتقدمها بملء الروح القدس، انت بتساعد في انتشار الملكوت وفي بناء الملكوت. الامور الصغيرة ما تستهونش بيها، لانها في يوم من الايام ستصير امور عظيمة جدا. فتفرح اولئك السبع ويرون الزيج بيد زربابل. الزيج اللي هو خيط القياس اللي بيستخدموه في البناء. وكأن ربنا بيفرح ايضا مع الخليقة بفرحها، الفرحة اللي هتكون موجود والهتاف يوم ما هيتنموا ويحطوا اخر حجر. مش بس زربابل اللي هيكون فرحان ويهوشع والشعب، لكن ربنا كمان هيكون فرحان معاهم. ايه هم اولئك السبع؟ انما هي اعين الرب الجائلة في الارض كلها. تكلمنا عن الاعين السبعة، كمال النظر وكمال المعرفة وكمال الرؤية وكمال العناية. كأنه بيقول ان عينين ربنا بتجول في كل الارض عشان تفتقد شعبه وتفتقد اولاده. اذا كان الشيطان زي ما جه في سفر ايوب وربنا بيسأله انت جاي منين، قال له انا جاي منين، من الجولان في الارض. اذا كان الشيطان بيقول فعينين ربنا بتجول ورا الشيطان عشان تفسد كل المكايد وكل الخطط بتاعته. عينين ربنا جايله في كل مكان لكي ما ترعى شعبه ولكي ما تقويهم وتسندهم وتعتني بيهم. عشان كده بيقول له هذا الضمان الالهي ان عينين ربنا تجول في كل الارض لكي ما تتمم العمل ولكي ما تحبط مقاومه الاعداء ولكي ما تعطيك ان تبني بالروح القدس. فأجبت وقلت له ما هاتان الزيتونتان عن يمين المنارة وعن يسارها؟ قال له طب أنا فهمت المنارة والكوز اللي على رأسها، لكن إيه الزيتونتين دول اللي على اليمين والشمال؟ وأجبت ثانية وقلت له ما فرع الزيتون اللذين بجانب الأنابيب من ذهب المفرغان من أنفسهما الذهبي؟ ايه حكاية الزيتونتين والفرعين اللي جايين منها وبيفرغوا من خلالهم هذا الذهبي؟ الذهبي اللي مقصود به الزيت، لان الزيت لونه اصفر زي الذهب. وسأل مرتين، اذا كان في امور غامضة ما انتش قادر تعرفها اسأل، وقد تحتاج انك تسأل مرتين، ما تكتفيش بالسؤال مرة واحدة. فاجابني وقال أما تعلم ما هاتان؟ فقلت لا يا سيدي. فقال هاتان هما ابن الذيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. قال له دول ابن الزيت. ايه ابن الزيت؟ يعني المولودين من الزيت. طب ومين اللي كان بيتولد من الزيت في العهد القديم؟ احنا في العهد الجديد بنتولد بالزيت. بنتولد بالزيت امتى؟ الولادة الجديدة في سر المعمودية والايه والميرون. يعني احنا اولاد الزيت، ابناء الزيت. طب مين اللي كان بيتولد من الزيت في العهد القديم؟ اتنين كانوا بيتمسحوا بالزيت في العهد القديم فيصير ممسوحين بالزيت ابناء للزيت، الكاهن والملك. كان الكاهن يمسح بالزيت والملك يمسح بالزيت، اللي هما ذروبابل الوالي ويهوشع الكاهن العظيم، اللي بيرمزوا لينا احنا من خلال رمزهم للمسيح. تعرفين ان المسيح كان الشخص الوحيد اللي جمع فيه الكهنوت والملوكية. الكهنوت كان من سبط لاوي من أسرة هارون، والملوكية كان من سبط يهوذا، لكن المسيح جمع فيه الاثنين، السبط الملوكي لانه من سبط يهوذا، العذراء من سبط يهوذا، لكن في نفس الوقت قريبة اليصابات وزكريا اللي هم من سبط لاوي من سبط الكهنوت. فالمسيح هو الوحيد اللي جمع فيه شخص الكاهن والملك، واعطانا ان احنا نكون على هذا المثال زي ما بطرس الرسول بيقول جعلنا ملوكا وكهنة. وفي سفر الرؤيا يوحنا يقول ان احنا ملوك وكهنة لان احنا ابناء الزيت الممسوحين بالزيت. فهو عايز يقول له ان هاتان الزيتونتان هما يهوشع وذربابل اللي حيمتلؤوا بالروح القدس ويفيضوا على المنارة، يفيض على كنيسة العهد القديم، على شعب الله فيضيء. وفعلا كان يهوشع بعد عمل النعمة وذروبابل بعد عمل النعمة أضاءوا شعب الله وأضاءوا كنيسة العهد القديم مرة أخرى، لأن النعمة نظفت يهوشع اللي كانت ثيابه متسخة وقوت إيدين ذروبابل اللي كانت إيديه مرتخية وما كانش بيقوم مقادر يقوم بالعمل، ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. لكن في المعنى الجميل الرمزي ان الزيتونتين دول باستمرار بيمدوا المنارة. المنارة دي مش محتاجة لإيدين بشرية عشان تملاها بالزيت. الزيت نازل من الزيتونة من الشجرة مباشرة الى المنارة، مش محتاجة الكاهن علشان يملى الزيت في المنارة. ده الفرق بقى ما بين الرؤية المسيانية وما بين المنارة اللي كانت في العهد القديم، ان المنارة دي تستضيء وتمتلئ بالزيت اللي جاي لها مباشرة من شخص السيد المسيح. عشان كده في سفر المزامير تقروا النبوة الجميلة اللي بتشير لشخص المسيح، وفي نفس الوقت بتشير لكل انسان بقى في المسيح. في مزمور 92 لما بيقول: وانا مثل زيتونة خضراء في بيت الهي، زيتونة تمد بالزيت وبعمل النعمة الكنيسة فتضيء المنارة لكل من في العالم. المسيح هو هذه الزيتونة التي تحيط من كل ناحية، والتي تعمل من خلال الأواني والأدوات اللي بيستغلها. عشان كده يقول: هاتان هما ابن الزيت الواقفان عند سيد الأرض كلها. واقفين بعد ما كان منظرهم جالسين في الإصحاح اللي فات، دلوقتي بقوا واقفين مستعدين للخدمة، مستعدين ان هم ياخدوا الامر ويطوعوا كلمة سيد الارض كلها شخص المسيح. واقفين قدامه ياخدوا منه الارشاد، ياخدوا منه التعليمات، علشان يروحوا ويملوا تلك المنارة بالزيت فتضيء، فتشعل نهضة روحية. وفعلا بعد السبي كانت النهضة الروحية اللي حصلت على يد زروبابل وعلى يد يهوشع، واللي اكملها عذرا ونحميا، واللي اشعل فيها زكريا وحجي، هي اللي عادت كنيسة العهد القديم مرة اخرى بعد ما كانت ضاعت وتاهت وعطلت لمدة 70 سنة في السبي. فهنا ربنا عمال يوري زكريا رؤية ورا رؤية عشان يقول له: ادي عمل النعمة وما تستطيع النعمة انها تعمله في كل واحد منا. النعمة اللي اختارت يهوشع، واللي ابطلت الشكاية ضده، واللي نزعت عنه الثياب المتسخة مهما كانت تسخها، واللي كانت ملتصقة بيه جدا، واللي قلبته ثياب جديدة، واللي وضعت عمامة على رأسه فقدسته، واللي جعلت لكل واحد كرمة وتينة، والنعمة اللي اشتغلت بزروبابل، والنعمة اللي عايزة تشتغل بكل واحد فينا عشان يضيء، يضيء في البيت وفي الشارع وفي الكنيسة وفي العالم كله، يضيء بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة. رؤية جميلة ومعزية أعلنها الله لذكريا عشان يوصلها لذروبابل، فيقوم زروبابل يتشدد ويتشجع ويوعده أن العمل اللي ابتداه لابد أن هو يتممه. ممكن نقف نصلي قدام ربنا ونطلب من ربنا هذا الروح، ونقول له: يا رب انت ابتديت فينا بتوبة وبصلاة، ابتديت فينا بحضور الاجتماع، لكن يا رب تمم خلاصك فينا، تمم حجر الزاوية، حجر القمة، اخر حجر يوضع في البناء، تممه يا رب فينا، لان احنا ياما كتير بدينا لكن ما قدرناش نكمل. عشان كده محتاجين لقوتك، محتاجين لقدرتك اللي من خلال روحك انها تتمم عملك وخلاصك فينا. يا ريت دي تبقى تضبطنا في صلاتنا واحنا واقفين، ان احنا نفكر في تلك الآية: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ومن انت ايها الجبل العظيم امام زروبابل تصير سهلا. لو خدنا هذا الوعد وهذه الآية لحياتنا، كل جبل قدامنا، كل خطية، كل رغبة، كل احتياج، حطها قدام ربنا لكي ما يجعلها الله سهلا أمامنا. ولربنا المجد دائما أبديا أمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل سفر زكريا الإصحاح الخامس، زكريا 5 من عدد 1. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذ بدرج طائر، فقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: إني أرى درجا طائرا طوله 20 ذراع وعرضه 10 أذرع. فقال لي: هذه اللعنة الخارجة على وجه كل الأرض، لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها وكل حالف يباد من هناك بحسبها. إني أخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي ذورا، وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. فقلت ما هو؟ فقال هذه هي الإيفة الخارجة، وقال هذه عينهم في كل الأرض. وإذ بوزنة رصاص رفعت، وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة، فقال هذه هي الشر، فطرحها إلى وسط الإيفة وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، وإذ بامرأتين خرجتا والريح في أجنحتهما ولهما أجنحة كأجنحة اللقلق، فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء. فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتان بالإيفة؟ فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار، واستهيأ تقر هناك على قاعدتها. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذ بأربع مركات خارجات من بين جبلين، والجبلان جبل نحاس، في المركبة الأولى خيل حمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة شقر. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني ما هذه يا سيدي؟ فأجاب الملاك وقال لي هذه هي أرواح السماء الأربع خارجة من الوقوف لدى سيد الأرض كلها، التي فيها الخيل الدهم تخرج إلى أرض الشمال، والشهب خارجة وراءها تخرج نحو أرض الجنوب، أما الشقر فخرجت والتمست أن تذهب لتتمشى في الأرض. فقال اذهبي وتمشي في الأرض. فتمشت في الأرض، فصرخ علي وكلمني قائلا هوذا الخارجون إلى أرض الشمال، قد سكنوا روحي في أرض الشمال مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح الثالث والرابع نبوات جميلة جدا عن شخص السيد المسيح، عشان كده بنسمي الإصحاحين دول إصحاحات نسيانية، لأنها بتتكلم عن زمن المسيح، سواء من خلال الغصن أو من خلال الحجر اللي عليه نقش، وبهذا النقش أذال اسم الأرض، أو من خلال الزيتونتين والمنارتين اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، والآية الجميلة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. وإزاي ده بيمثل عمل المسيح في حياتنا من خلال تلك الرموز اللي احنا درسناها المرة اللي فاتت. من أول إصحاح الخامس يبتدي يكمل لنا الثلاث رؤى اللي بقيالنا. احنا شفنا خمس رؤى شافها زكريا قبل كده، ودلوقتي بنبتدي في الإصحاح الخامس الثلاث رؤى الأخيرة اللي رآها زكريا، ونقدر نشوف مضمونها ومعناها. هي أن الخمس رؤى اللي فاتت لما شفناها شفنا أن كل واحدة منها كان بتحمل لينا رجاء وتعزية وخبر مفرح جدا، سواء الخيل اللي بتدي تقرير لربنا عن الأرض، أو سواء القرون الأربعة اللي وجد أمامها صناع أربعة علشان يهدوها، سواء في حبل القياس اللي قام بيقيسه لمدينة أورشليم، أو في رؤية اللي شفناها في يهوشع الكاهن العظيم بثيابه المتسخة اللي بينزعوها عنه، أو من خلال الزيتونتان والمنارتان اللي شفناهم. كانت كلهم رؤى مفرحة معزية. ربنا بيقول لنا أنا أكون سور نار من حول النفس ومجد في وسطها، بيقول لنا لا بالقدرة ولا بالقوة، مش بمجهود الانسان ولا بجهاد الانسان ولا بشطارة الانسان، بل بروحي. من انت ايها الجبل العظيم امام ذروبابل تصير سهلا؟ من انت؟ تيجي ايه انت مهما كنت؟ كلها نبوات تحمل الفرح والرجاء، لكن مع هذا الفرح والرجاء الله بيريد ينبهنا لشيء معين. من خلال الثلاث رؤى الأخيرة اللي احنا قريناهم دلوقتي، شاف رؤية كده نقدر نسميها رؤية الدرج الطاير، وبعدين رؤية المرأة اللي موجودة جوه الإيفة، وبعدين رؤية الخيل الأربع مركبات اللي طالعة من بين الجبلين النحاس. دول الثلاث رؤى الاخرانيين، وهتلاقوا ان العامل المشترك ما بين الثلاث رؤى دي كلمة تكررت في كل رؤية، كلمة خرجة. اللعنة خرجت من خلال الدرج الطائر اللي خرج يطير على الارض كلها. المرأة ايضا خرجت. يقول كده ما هذه الإيفة الخارجة، لما بيسألوا ما هذه الإيفة الخارجة، وفي رؤية المركبات يقول وإذ بأربع مركبات خارجات. فهما الثلاث رؤى دول بيشتركوا في كلمة الخروج، كانوا موجودين في مكان ولكن خرجوا، أعلنوا، أظهروا. والثلاث رؤى دول بيورينا قد ايه ان الله لا يطيق الاثم او الشر او الخطية لا في شعبه ولا في اي من الشعوب، ان ربنا ما بيطيقش الخطية خالص. عشان كده ان كان بيكلمنا عن مخارج العناية الالهية وتدبير الله وترتيب الله للامور، لكن بيقول لنا عشان الواحد يتمتع بان انا اكون سور نار من حوله ومجد في وسطه، لازم ياخد باله من الخطية ومن الشر ومن الاثم، لان الثلاث رؤى دول بيمثلوا دينونة الخطية ايا كانت في شعب الله او في اي شعب من الشعوب. ان الله ما يطيقش ابدا الخطية، عشان كده غضب الله زي ما بولس الرسول بيقول غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. غضب الله معلن من السماء على فجور الناس واسمهم. الله لا يطيق الخطية، كأنه عايز يقول ان كنتوا عايزين تتمتعوا بالعناية وبالرعاية وبوجودي كسور نار من حولكم ومجد في وسطكم، احذروا من الخطية. فتعالوا نشوف اول رؤية من الثلاث رؤى الاخيرة. يقول فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر. عدت ورفعت عيني. الرؤية اللي فاتت كان فيها نايم والملاك صحاه وايقظه، لكن اتعلم الدرس انه لازم يبقى سهران عشان ما تفوتهوش حاجة، عشان يقدر يشوف كل الرؤى. فهو من نفسه هنا يقول فعدت ورفعت عيني. الانسان اللي تعلم الدرس كويس انه ما ينعس تاني، ان كان ربنا اشفق عليه وصحاه من نعاسه مرة، لكن مش هيفضل نايم على طول وربنا يصحيه. لابد ان النفس بقى من نفسها تستيقظ وتتيقظ من تلقاء نفسها. فعدت ورفعت عيني ونظرت واذ بدرج طائر. درج اللي هو الرول زي الفرخ ورق طويل وكانوا بيلفوه، ده كانت الكتابة لان ما كانش عندهم كتب، فكانوا بيكتبوا على الفرخ ده ويلفوه ويبرموه. لكن هذا الدرج طائر. فقال لي ماذا ترى؟ فقلت اني ارى درجا طائرا طوله 20 ذراع وعرضه 10 اذرع. ولو فاكرين القياسات دي، 20 ذراع والعشر اذرع دي قياسات الرواق بتاعة الهيكل، وهي نفس قياسات خيمة اجتماع. الذراع حوالي 18 بوصة. يعني شوفوا مدى كبر هذا الدرج بطول الهيكل وبطول وبعرض خيمة الاجتماع. كأنه لوحة اعلانات كبيرة طايرة ونازلة من السماء عشان تبقى مكشوفة للكل والكل يشوفها. فقال لي هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل الارض. لعنة مكشوفة واضحة على وجه كل الارض بدون استثناء. على ارض اسرائيل، على ارض كنعان، على الارض المقدسة، كما على كل اراضي العالم. اللعنة خارجة لان ملعون كل من يحيا في الخطية ومن يصر على خطيته. ده اللي ربنا عايز يقوله، ان اللعنة دي مكشوفة للكل. لعنة الناموس، لعنة لكل من لا يثبت في كلمة الله وفي وصية الله. اللعنة خارجة على وجه كل الأرض، لأن كل سارق يباد من هنا بحسبها، بحسب تلك اللعنة أو حكم هذه اللعنة. وكل حالف يباد من هناك بحسبها. العجيبة أن ربنا اختار خطيتين قد يكون في نظر الناس انهم يعني مش خطية كبيرة، اللي بيسرق واللي بيحلف كده دي حاجات صغيرة، يعني اخشى اقول انها بتبقى اكلنا اليومي وفي حياتنا اليومية عايشين بيها. ما قالش خطية مثلا زنا، ما قالش خطية قتل، لكن الله ركز تلك اللعنة على هؤلاء، على الذي يسرق. يسرق يعني يأخذ ما ليس له، يأخذ ما ليس حقه، سواء ما يسرق حق الله أو حق أخيه الإنسان. فوات كثيرة هي الخطية في معناها وفي مجمولها سرقة، إن أنا بسرق حق ربنا أو بسرق حق أخويا. حتى نظرة الشهوة نظرة الخطية، ما هي سرقة، بختلس ما ليس لي. حتى لما بقتل هي سرقة، بسرق ما ليس لي لاني باخد حياة انسان. والعجيبة ان الخطيتين دول يمثلوا اللوح الاولاني واللوح الثاني من الوصايا. اللوح الاولاني لا تحلف او لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، واللوح الثاني، اللوح الاولاني كان فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة بالله، واللوح الثاني كان فيه الوصايا الخاصة بالعلاقة ما بين الإنسان وأخوه الإنسان. فهي دي حالة الخطية، هي حالة إنسان بيسرق. الإنسان اللي عايش في الخطية بعيد عن ربنا هو بيسرق ربنا، لأن المفروض يدي وقت لربنا، يدي مشاعر ربنا، يدي عواطف لربنا، يدي حياة مقدسة. أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ذانية؟ ما هي سرقة، باخد ما ليس لي، ما ليس حقي. عشان كده في اوقات كتيرة احنا بنسرق ربنا، بنسرق حقه. وهي دي حالة الخطية بصفة عامة، لما باخد حاجة بتاعت ربنا وحولها لحسابي. هي دي بمنتهى البساطة معنى حالة الخطية بصفة عامة للانسان بيعيشها. والانسان اللي بيحلف باطلا انسان لا يلتزم بكلمته. شوفوا خضورة هذا الموضوع قد ايه احنا بننكس عهودنا مع الناس ومع الله. لا نلتزم، قد ايه احنا ادينا تعهدات امام ربنا، وقد ايه احنا وعدنا ناس. ده انا عايز اقول من الخطورة انك لما تدي واحد ميعاد وتوعده وبعدين ما تروحش هذا الميعاد، انت عملت غلطة كبيرة جدا. تقول لي ده احنا حياتنا كلها كده. انت لا تقدر قد ايه تعب انت بتعمله في هذا الشخص، انت ما التزمتش بالكلمة بتاعتك. والاخطر من كده ان يكون هذا الحلف زي ما بيكمل في الآية بعد كده، الحالف باسمي زورا. يعني كمان دخل اسم ربنا ايه في الموضوع. وخدوا بالكم ان لحد الان اليهود كان العمل الرئيسي بتاعهم من بعد موضوع التشتت وذهابهم لبابل وتشتتهم في كل انحاء العالم، شغلتهم الرئيسية هي تجارة، يبيعوا ويشتروا، وهم اللي ماسكين اقتصاد العالم من خلال التجارة بتاعتهم. لما اتكرشوا وتعلموا بقى ان هم الارض مش مستقرة معاهم وتشتتوا وجالوا، هم الان بيتحكموا في العالم بواسطة التجارة، هم اللي متمسكين في المركز التجاري بتاع العالم كله. وده اللي اتعلموه واكتسبوه من ساعة ما راحوا بابل وعاشوا في بابل وتشتتوا بين الامم ورجعوا وبعدين تشتتوا تاني. فشغلتهم التجارة، والتجارة علشان زي ما بيقولوا تكسب بتعتمد على حاجتين: السرقة والكذب. السرقة والكذب، انك تعرف ازاي تسرق وتغطي سرقتك بالكذب. ودي كانت متفشية جدا بينهم لما رجعوا من بابل الى اورشليم. طمع، عشان تاخد كتير لازم تسرق، لازم تغش، لازم تكذب في نوعية البضاعة وفي جودتها وفي حاجات كتيرة جدا. وده اللي كان بيستشعره ايضا زكريا النبي لما كلمهم في اول اصحاح انهم محتاجين الى التوبة والى ان هم ينظفوا اعمال ايديهم. ارجعوا الي ارجع اليكم يقول رب الجنود. فالخطية دي كانت مستشرية جدا فيهم، والله بيرفض تلك الخطية، فبيقول لعنة خارجة على كل سارق وعلى كل حالف، يباد من هنا ويباد من هناك. عشان كده اللعنات موجودة للإنسان اللي بيسرق حق الله وحق أخوه الإنسان، واللي لا يلتزم بالأمانة تجاه الله وتجاه أخوه الإنسان. كأنه عايز يقول إذا كنتم عايزيني أكون سور نار زي ما وعدتكم من حولكم ومجد في وسطكم، خدوا بالكم أنكم ينبغي أن تنزعوا الشر من وسطكم، تنزعوا الخطية من جواكم، لأن الخطية ستقاد إلى الإبادة. الخطية تؤدي إلى الإبادة. مش ممكن تتمتع بالحماية، بحماية سور النار وبالمجد اللي في الوسط طول ما فيه خطية، لأن الخطية نهايتها على طول إبادة. يباد من هنا ويباد من هناك، من الأرض المقدسة ومن كل موجود في العالم. الله لا يطيق الخطية سواء في شعبه أو في كل الشعوب. عشان كده قال اللعنة خارجة على وجه كل الأرض، واللعنة دي مكشوفة للكل، واضحة للكل، ويقدر يقراها الكل. عودة الله إليهم مرتبطة بأن هم يعيشوا حياة الأمانة. إذا كان السارق والحالف كذبا هو إنسان يخون الأمانة، فكم إحنا محتاجين علشان نتمتع بأن ربنا يكون سور نار من حولنا ومجد في وسطنا، أن إحنا نعيش حياة الأمانة، أمانة تجاه الله وأمانة تجاه الآخر. إذا كنت عايز تنجو من اللعنة وتحتني بهذا السور الذي من النار، فلا بد ان احنا نسلك بأمانة. ادي ربنا وقته كويس، وادي ربنا حقوقه كويس، وادي ربنا طاعة حقيقية، وادي ربنا حياة نقاوة، وادي الأخوك حقه، ما تظلموش، واحترامه وتقديره. اوعى نكون سارقين او حالفين بالكذب. اخطر من كده ان احنا بنحلف باسم ربنا دور. كان اليهود معروف ان هم شعب الله المختار، يهوى دعي اسمه على شعبه، فمعاملاتهم مع الناس الاخرين كانت الناس بتثق في الاسم اللي دعي عليهم، لكن للاسف هم استغلوا اسم يهوى في انهم يسلبوا الاخرين او يسرقوا الاخرين، زي اللي بيستغل اي علاقة شكلية ليه بالكنيسة وبالله من اجل انه يسرق. يسرق سرقة معنوية أو سرقة روحية أو سرقة نفسية أو سرقة مادية، يسرق أي حاجة، علاقة، أي شيء، مجد، كرامة، وضع معين، فلوس معينة، كل ده باسم ربنا. مشكلة ان ربنا متضايق ان كل ده باسمي، عشان كده اللعنة معلنة على الكل. اني اخرجها يقول رب الجنود، يخرج اللعنة، هو مخبيها، لكن اذا اصر الشعب على خطيئته يخرج تلك اللعنة. اني اخرجها يقول رب الجنود فتدخل بيت السارق وبيت الحالف باسمي زورا، وتبيت في وسط بيته. دي مش بس هتخرج من عند ربنا مثلا وتوصل لحد بيت السارق او الحالف، لا، ده هتدخل بيته وتبيت تسكن معاه. وتبيت في وسط بيته وتفنيه مع خشبه وحجارته، تفنيه مع خشبه مع حجارته. ان اللعنة دي هتدخل الى اعماقه، مش هتوصل لحد باب بيته، لكن هتدخل وتسكن معاه، تستقر معاه، يصحى معاه وينام معاه، تاكل معاه وتشرب معاه، هتلازمه. تبيت وسط بيته، تلك اللعنة. هو اللي بيسرق واللي بيحلف كذب، بيسرق وبيحلف كذب ليه؟ من اجل ذاته، عايز يبقى امن، فعايز حاجات كتيرة حتى لو بطريق غير مشروع. عايز يتمتع، ما ده هدفه من السرقة، انه عايز يأمن نفسه ويأمن متعته ويتمتع، عايز حاجات كتيرة ليا. فبيقوله للأسف انك لا حطول المتعة ولا حطول الامان، لان اللعنة ستسكن معك، تبيت معك في وسط بيتك. كل اللي انت بتخططه من اجل المتعة ومن اجل الامان بطريق غير امين، يبيت معك تلك اللعنة فتباد. ومش باد انت كانسان، لكن هتبيد كمان بيتك، حتى الحجارة ولو كانت مصنوعة من صوان، وحتى الخشب لو كان مصنوع من البلوط. ما هو الواحد بيسرق ويخبي في بيته عشان يتمتع ويستريح. فهنا الله بيعلن اللعنة على كل شر، واللعنة دي اعلان للكل كدرج مكشوف، طائر كبير جدا بكل ابعاده، عشان كل واحد يشوف ويعرف ان الخطية مكروهة جدا لدى الله. واذا كان الانسان عايز يتمتع بحماية ربنا، فلا بد الا يسرق الله ولا يسرق اخوه الانسان. وارجو ان يكون معنى السرقة بمعناه المفهوم الواسع العام، مش السرقة بمعناها اخذ حاجة. ثم خرج الملاك الذي كلمني وقال لي ارفع عينيك وانظر ما هذا الخارج. امر تاني خارج، درج اللي كان خارج اللي فيه اللعنة دلوقتي امر تاني خارج. فهو بص يشوف ايه هو الخارج. فقلت ما هو؟ فقال هذه هي الايفة الخارجة. والايفة دي مكيال للحبوب زي البرميل، يساعة 32 لتر ونص من الغلال، مكيال للغلال او للحبوب بيسموها الايفة، حوالي 7.5 جالون، يعني 32 لتر ونص. فشاف زي جالون نازل سماها الايفة خارجة، وقال هذه عينهم في كل الارض. اللي هتشوفه دلوقتي ده شبه ليهم، كلمة عين مش بمعنى العين، عينه يعني شبهه او مثيله. هذه عينهم في كل الارض، يعني اللي هتشوفه دلوقتي ده مثالهم وشبههم. فشاف ايه؟ واذ بوزنة رصاص رفعت. الايفة دي ليها غطا من الرصاص، وزنة الرصاص حوالي 18 رطل، يعني حوالي 5.5 كيلو. الرصاص ده يعني حاجة تقيلة. رفعت، اتفتحت عشان يوريه ايه اللي جواها. وكانت امرأة جالسة في وسط الإيفة، لقى جواها واحدة ست قاعدة، فقال هذه هي الشر. فطرحها الى وسط الإيفة وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورى المنظر ده ان الإيفة دي جواها امرأة، وقال له ان المرأة دي هي الايه؟ الشر. هو مش قصده ان المرأة شر، يعني تملي يرمزه للشر بالمرأة. ليه؟ لان المرأة شكلها جميل، يبدو منظرها جميل من الخارج، زي ما الشر في اوقات كتيرة يبدو ان هو جميل ولذيذ وممتع، لكن يحمل خلفه غرارة. عشان كده المرأة تلد اثما، تلد خطية، تلد موت. اجرة الخطية موت. وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا ايضا، من اول اصحاح 17 و18 و19 بيشبه بابل الزانية اللي هي ضد المسيح بامرأة جالسة على وحش قرمزي. كانوا معانا في سفر الرؤيا يعرفوا تفاصيل تلك المرأة الجالسة على الوحش. فهو كشف له الغطا، وراه في الاول، اول ما كشف ان المرأة دي كانت جالسة، جالسة يعني مستقرة. لكن لما رفع الغطا من عليها يقول وطرحها. طرحها يعني ايه؟ رماها، هد الاستقرار بتاعها، دقها، وراح قافل عليها الثقل الرصاص عشان ما تطلعش على فم الإيفة، على الغطا. نزل الغطا التقيل ده عشان تفضل محبوسة جوه الايه؟ الإيفة دهيت، او جوه المكيال دهوت. فطرحها الى وسطها، الى وسط الإيفة، وطرح ثقل الرصاص على فمها. ورفعت عيني ونظرت، واذ بامرأتين خرجتا والريح في اجنحتهما. امرأتين ومعهم سرعة الرياح، ولهما اجنحة كاجنحة اللؤلؤ. اللؤلؤ ده طائر ليه اجنحة طويلة وعريضة جدا، ويطير بسرعة جبارة، وهو طائر رحال، يعني هاجر من مكان لمكان، ما بيستقرش. ولما ترجعوا في الاويين 11 تعرفوا ان اللؤلؤ ده طائر نجس. تعرفين الطيور النجسة والطيور المقدسة الغير نجسة، فكان من ضمن الطيور النجسة طائر اللؤلؤ ده هو. عشان كده بيشبهه ان هو اللي هيحمي الإيفة الشر او مكيال الشر. امرأتين على نفس المنظر بتاع المرأة الجوانية، زيها مثالها ولكن ضعفها، يحملوها ويطيروا بيها بأجنحة الرياح، ولها أجنحة كأجنحة اللقلق. فرفعت الإيفة بين السماء، بين الأرض والسماء، بقت معلقة في الهواء، لا طالت السماء ولا طالت الأرض. وخدوا بالكوا إن هو ده حال الخطية وحال الشر. في النهاية اللي بيعيش في الشر لا حيطول السماء ولا حيطول الارض، معلق في الهواء. عشان كده لو حبينا ندي تعريف للشر، ايه هو الشر؟ ايه هو الشر وايه هي الخطية؟ هي عدم ضبط النفس. انسان مش ضابط نفسه، هو ده الشر، سواء في الشهوة، سواء في الغضب، سواء في الانفعال، سواء في الرغبات، سواء في التصرفات. الشر هو عدم ضبط النفس. فرفعت الإيفة بين الأرض والسماء، فقلت للملاك الذي كلمني إلى أين هما ذاهبتين، ذاهبتان بالإيفة؟ فقال لي لتبني لها بيتا في أرض شنعار، وإذ تهيأ تقر هناك على قاعدتها. قال له دي هتتاخد وتطير بعيد عن ارض اسرائيل عن ارض المدينة المقدسة وتستقر في شنعار، وهناك تبني لها بيتا، تبني لها بيتا يعني تستقر تقعد وتقر على قاعدتها، تستقر هناك وما ترجعش مرة ثانية للمدينة المقدسة. معنى الرؤية ان ربنا عايز يقول له ان انا خدت الشر نزعته من الارض المقدسة ووديته بعيد جدا. لو تفتكروا في الاصحاح الثالث في الرؤية بتاعت يهوشع الكاهن، ربنا وعد كده وقال وانزع اسم تلك الارض، انزع اسم الارض عشان تبقى ارض منزوعة الخطية، ارض ما فيهاش الخطية. ده ربنا اللي بيوريه لزكريا ان ربنا هياخد الخطية والشر وهينزعها من الارض المقدسة ويرميها بعيد في ارض شنعار، لانه وعد ان الارض دي ينزع منها الاسم والشر ده يتقفل عليه، كمان مش هيخرج ويرجع تاني، هتقر وتستقر في تلك الارض ولا تعود مرة اخرى للارض المقدسة. كأن ربنا بيقول هنا ان نزع الشر هو عمل الله، الله هو الذي يستطيع ان ينزع الشر من الانسان. لكن ايه هي ارض شنعار دهيت؟ عشان نقدر نعرف ارض شنعار تعالوا نرجع لسفر التكوين، كنا درسناها قبل كده في اصحاح 10، تكوين 10 عدد 10 برضك. طن ونجاة نوح واولاده ابتدوا يتوزعوا على الارض ويعاد تعمير الارض مرة تانية، وكان من ضمن مواليد اولاد نوح واحد اسمه نمرود، ونمرود ده لو في عدد 8 وكوش ولد نمرود، كوش ده ابن حام احد اولاد نوح، وكوش ولد نمرود الذي ابتدى يكون جبارا في الارض، الذي كان جبار صيد امام الرب. ده بداية عارفين لما واحد يبقى متمرد كده او يعني مستاهل معاند وصعب يقول له انت ايه نمرود، نمرود يعني ضد معاند. فنمرود ده كان اول شخصية ظهرت ضد الله من بعد الطوفان، كان جبار صيد امام الرب، لذلك يقال كنمرود جبار صيد امام الرب. وكان ابتداء مملكته، نمرود ده عمل مملكة سماها ايه؟ بابل. عشان تعرفوا تاريخ بابل، ان بابل من تاريخ نشأتها وهي تعني ضد الله. ومملكته بابل وارك واكد وكلنا في ارض شنعار، ادي اول ذكر لارض شنعار. ومن تلك الارض خرج اشور، وكان منهم برضك خرج الاشوري. يبقى نمرود هو اللي اسس بابل اللي ظلت على مر التاريخ تعني ضد الله. وهنا هنشوف في اصحاح 11 في التكوين العدد 1، وكانت الارض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقع في ارض شنعار وسكنوا هناك، وقالوا بعضهم لبعض نعمل البرج واللبن. وبعدين ربنا راح عمل ايه؟ نزل وبلبل ألسنتهم. يبقى نمرود اللي اسسها، وبعدين هم لما سكنوا فيها لما كتروا كان قرارهم نعمل برج نبنيه رأسه للسماء عشان نتحدى الله ما يقدرش يموتنا بالطوفان. وبعدين تاريخ بقى مملكة بابل على مر تاريخ شعب اسرائيل، وازاي بابل دي سابت شعب الله وكانت ضد الله، لحد ما نشوف في سفر الرؤيا اخر اصحاح في الكتاب المقدس، اخر سفر في الكتاب المقدس، تظل بابل رمز للشر او ضد الله، انتي كرايست اللي ضد المسيح. فبيقول ان هذا الشر، نرجع تاني لسفر زكريا، هذا الشر اتخذ نزع من الارض والقي في ارض شنعار حيث الدينونة، حيث ضد المسيح ولا يعود مرة أخرى إلى هذا المكان، إلى تلك الأرض المقدسة. وفي هذا الوقت كانت مملكة بابل على وشك الانهيار، أو انهارت فعلا، آسف، لأن احنا دلوقتي في زمن ما بعد بابل في مملكة مادي وفارس، أيام كورش وأحشاويرش لما أصدروا الأمر بالعودة، بعودة المسبيين إلى بابل، يرجعوا من بابل إلى أورشليم. كانت بابل خربت في هذا الوقت، لكن ظلت أرضهم أرض الخراب رمز لأرض الشر التي يستقر فيها الشر، ولكن شر مقيد موجود جوه الإيفة ومقفول عليه بثقل الرصاص. العجيبة إن الإيفة دهية اللي هي المكيال بتاع الغلال ترمز لمكيال الشر. ربنا بيفضل مستني على الإنسان لحد ما شره بيملى المكيال، وبعد كده يروح ساكت إيه؟ الغضب. عشان كده بنشوف لما كان بيتكلم عن أرض الأموريين أمام إبراهيم يقول لشرهم ليس كاملا أمامي، يعني أنا مديهم لسه إيه؟ فرصة. لما يكمل الإنسان مكيال الشر بتاعه يمتلئ بمكيال الغضب بعد كده. والعجيبة إن اليهود اللي كانوا شعب الله لما المسيح جه وفي تجسده وفي أحاديثه اللي ذكرها عن الكتبة والفريسيين، قال عليهم الصفتين اللي حذر منهم، إن هم لصوص، جميع الذين أتوا قبلي كانوا سراق وإيه؟ ولصوص، وإن هم مراؤون، يحلفون بإسم الرب إيه؟ باطلا زورا. فاليهود خدوا هذه الخطيتين، عشان كده أيضا هم حملوا إلى بابل، إلى أرض الشر وإلى أرض الخراب، إلى أرض شنعار. ده اللي ربنا عايز يقوله، إن كل نفس تصر على خطيتها. خدوا بالكم من هذا التعبير، تصر على خطيتها، مش كل نفس أخطأت، لكن كل نفس تصر على خطيتها، لابد أن يكون مصيرها تلك اللعنة الخارجة فتباد وتحمل إلى أرض شنعار لأنها ضد المسيح. نفس التي تصر على خطيتها هي ضد المسيح. وبكده ربنا تمم لزكريا تلك الأرض التي صارت منزوعة الشر، تخدت منها الإيفة وألقيت في أرض شنعار. بعدين ورى الرؤية التامنة بقى والرؤية الأخيرة. فعدت ورفعت عيني ونظرت، وإذ بأربع مركبات خارجات، أيضا كلمة الخروج، اللعنة الخارجة، الإيفة الخارجة، المركبات الخارجة، خارجة من بين جبلين، والجبلان جبل نحاس. شاف جبلين، والجبلين دول معمولين من نحاس، وأربع مركبات خارجة من بين الجبلين. ايه هما الجبلين دول؟ تعرفين المدينة المقدسة أورشليم، القدس، مبنية وجغرافية الأرض بتاعتها ان هي عبارة عن جبلين، جبل الزيتون في الشرق وجبل صهيون في الغرب، وبينهم وادي اللي هو وادي ابن هنوم. دي أورشليم، دي المدينة المقدسة، جبلين وبينهم وادي. وبيشبه الجبال دي في استقرارها بانها جبلين من نحاس. طب وش معنى جبلين من نحاس؟ لو ترجعوا لسفر التثنية صح 8 عدد 9، ربنا بيتكلم عن الارض اللي كان بيوعد بيها شعب اسرائيل، وبيقول لموسى لما بيتكلم عن الخيرات اللي موجودة في تلك الارض، بيقول ارض تحفر من حجارتها حديد ومن جبالها نحاس. بيشبه الارض دي في صلابتها وفي جودتها وفي غناها، لانها ارض الحجارة بتاعتها تاخد منها حديد، ومن الجبال بتاعتها تاخد منها. تثنية 8 عدد 9. فمن وسط تلك الارض الله يدبر ويعتني بشعبه، وابتدى يتكلم عن ملك الله او ملكوت الله. هتشوفوا في الاصحاح ده بيتكلم عن ملكوت الله من وجهتين. ملكوت الله هنا في الزمن او بيختص بالامور الزمنية اللي احنا عايشينها، وهيظهر هذا الملكوت في تدبير الله، ان الله بيدبر وبيعتني، بيدبر بينا وبيعتني بينا في خلال فترة وجودنا في هذا الزمن. اذا كنا احنا في ملكوته واذا كنا احنا شعبه فهو يدبر ويعتني بشعبه. اما على المستوى الروحي على مستوى الحياة الابدية هيتكلم في الباراجراف الثاني عن ملكوت النعمة. فملكوت الله مش بس مجرد ملكوت روحي، لكن ايضا يدبر امورنا الزمنية اللي موجودة هنا على الارض، يعتني بنا. وده من خلال الاربع مركبات اللي ابتدى يشوفها. في المركبة الاولى خيل حمر لونها احمر، وفي المركبة الثانية خيل دهم، دهم يعني اسود، وفي المركبة الثالثة خيل شهب، شهب يعني ابيض، وفي المركبة الرابعة خيل منمرة، منمرة يعني رقتاء، حتة وحتة ملونة بطش بطش، وشقر يعني لونها اصفر. خدوا بالكم الرؤية اللي شافها اول مرة في الاصحاح الاولاني عن الخيل كانت خيل بس، لكن هنا خيل بتجر مركبات. قد تعني تلك المركبات الحروب اللي ظهرت، وزي ان حتى الله الحروب من خلال الحروب يدبر ملكوته على الارض ويعتني بشعبه. فاجبت وقلت للملاك الذي كلمني: ما هذه يا سيدي؟ فاجاب الملاك وقال لي: هذه هي ارواح السماء الاربع. رقم اربعة باستمرار يشير الى اتجاهات العالم كلها. وارواح يعني ملائكة، الصانع ملائكة ارواحا وخدامه لهيب نار. حتى كلمة روح وريح تعني بعضهم البعض، اظمى روح وريح واحدة. حتى السيد المسيح لما اتكلم مع نيقوديموس وقال له الريح تهبه حيث تشاء ولا تعرف من اين تأتي ولا الى اين تذهب، هكذا